والله احنا دلوقتي كنا اخترنا عليهم كتاب بتاع الشيخ عبد الموجود، لكن انت دلوقتي كل اللي معاها يعني كتاب محلي حتى انا شخصيا مش هقرا الكتاب، بس لسه احنا دلوقتي انتوا اكتبوا معانا كاتبوا المستقبل، لان اللي هو ده اللي انا كاتبه ده ما هوش محلي اصلا، وانا ما قلمش الطالب ابدا، لكن هو ده الصح اللي لابدنا نبعث. كنت الشيخ عبد الوهاب دلوقتي هم نفسهم اللي منعونا منها دلوقتي، ما بيحصلش الفرق بتاعهم لغايه دلوقتي نفس واحنا اشتغلنا في السعوديه فيها مفيش واحد في السعوديه درس ماده ولا لا؟ ده المعيد بيعمل مذكره او المعيده بتعمل مذكره لغايه ما تاخد الراس. قول يا عم. البناطيق أقرأ من أنسة سنة. أيوه. فليه أنا لما باجي أقول أبو سعادة قلت لما بنيجي نعزل بنقول ذكر أو أورد. حضرتك قايل إن أخرجه في الصحيح عشان ذكر بسند ولا عشان. لا، هو أصلا التخريج الأصلي عن الكتاب الأصلي. وإحنا بنذكر العزف تبعا له. إنما أيضا نقول أخرجه البيهقي طبعا بسنده. وعزاه الى مسلم من كذا. يعني نحكي اللي هو عامل بس. لكن بقى لما هو يدخل وحده ما يبقاش فيه اخرجه خالص. يعني اللي هو مثلا فضل القديم ما يكونش اخرجه ولا السيد عنده اخرجه. هو اول هذا. اما اللي هو بيجمع ما بين الاثنين فبيبقى اخرج الاول ثم عزم. خشن؟ خلاص يا عم الشيخ، دلوقتي موضوع العلل دي ربنا يشفينا ويشفيكم جميعا، هي طبعا اللي بتخلينا كان لازم نتعلم التخريج كده. ليه؟ لان احنا ما نقدرش نعل الحديث او نخلصه من العله الا عن طريق الطرق. واذا ما عرفناش الطرق يبقى انشا. يعني ايه؟ اللي قال البخاري موقوف وقال فلان الراجح هو البصري. يا اخي اثبت لي. اما انا اقول قال فلان هو الراجح هو البصري وقال كده. وهم زي ما اختلفوا في الجرح والتعديل يختلفوا في الاعلام. فيعملوا ايه هنا لما يحلوهم؟ يعني التخريج بايظ. او يعني احنا درسناه بطريقه تمشي الحال وخلاص. يقول لك نجمع كما الأقوال المجمعة بالله متضاربة. نعم. يبقى عشان تثبت أن أحمد ولا إبراهيم أنت بقى اعمل الطبخة نفسها واثبت لنا أن إبراهيم هو الصح ولا عبد السميع هو. نعم. هو عايز يعمل كده، لكن ده ما التخريج مش مظبط. نعم. فنبتدي احنا بقى دلوقتي على رأي عبد الحليم حافظ نرجع للحيرة تاني. العلة للحديث دي؟ نعم. أم الشيخ حسام؟ حضرتك فلما أفاق قال سبحانك. علة للحديث دي طبعاً هي معروف إن باختصار يعني شديد هي الأسباب التي تضعف الحديث. نعم. والعليل هو ضد السليم. نعم. ومن أنواع يعني الإطلاقات اللغوية للعلة على المرض والعياذ بالله. نعم. كل اللي بقى عرضوا علينا هنا لما قالوا العلة اتفتحت، واحد يقول لك ده أنا كاتب في الأصل اللغوي للعلة 15 صفحة. طبعًا هو بيكتب 15 هربان من الأصل. إحنا 15 صفحة هنعمل بهم إيه؟ ما أنت لقيت لغة تقول لك. خدمت 15 صفحة نقلتهم وظبطتهم. احنا عايزينك تقول لنا قلة الكذبة والاستعراض. ال 15 هنعمل بهم ايه؟ هو فاهم ان ده علم اللي ما حصلش. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نقول ان العلة دي اطلقت في اللغة باطلاقات متعددة. نعم. المناسب لما نحن فيه هو كلمة العلة بمعنى المرض او الضعف. بس وانت خلي لك ال 15 دول يهنا بيهم. نعم. مرة عديت سؤال في كده عرف العلة اصطلاحا في الامتحان، فكل الطلاب الأفاضل قالوا قبل أن نذكر التعريف الاصطلاحي لا بد أن نذكر. يا أخي إيه اللي حصل في الدنيا؟ ليه؟ لأن مخه اتظبط كده. طب أنا مش عايز دول، يقول لك لا قبل أن أنا خايف، لأنه لو كتب شوية دول هيغلط فيهم. لو كتب اللغة كلام اللغة هيغلط فيه فينقص درجات. أنا عايز أطلعه منها، يقول لك لا لابد قبل أن أعرف الاصطلاح لابد أن أعرف. جت منين اللابد يا سيدي؟ فإذا العلل أو جمع علة، والعلة تطلق إطلاقات يعني كثيرة في اللغة أو متعددة. اللي يهمنا منها هو إطلاق العلة بمعنى الضعف أو المرض. نعم. كده وإيه؟ ونقفل الدكانة. نعم. إنه بفك اللام علله ولا أعلاه. دي كلها إحنا بها أنتم. نعم. مالناش إحنا إيه؟ لا. أما التعريف الإصطلاحي فهو سبب الأصل فيه، إنه سبب خفي في سند الحديث أو متن يقتضي تضعيفه. طب هو خفي ليه؟ قال لأنه الرواية لو كانت العلة في السند بيبقى السند ظاهره السلامة، لكن مع السلامة دي فيه علة خفية تظهر عندما نفتح المصادر ونبحث عن جميع طرق هذا الحديث. فيبقى هو ده الأصل في العلة كده، هي سبب خفي في المتن أو الإسناد، مع أن ظاهر المتن أو الإسناد الخلو منها. طبعا ظاهر السند لأنه بتلاقيه انت فلان عن فلان عن فلان، وبكون انت لا قدر الله يعني عارف التواريخ، فتلاقي الناس دول يدركوا بعضهم. فيبقى ما فيش ايه حسب الظاهر انه انقطاع. وايضا حكايه المتن والظاهر السلامه، انه قد يدرك في متن الحديث كلمه او كلمتين دون عباره تنبه اليها. واحنا لما يجي هنجيب اللي في السند ونجيب اللي في المتن. فيبقى ظاهر الحديث لما انت تقراه تلاقي انه متن ما فيش حاجه، ده حديث اللي هو صلاه المسح على الخفين، انه هو في السفر يوم وليله وثلاثه ايام بالهادي. فانت ما تقراه عادي، يقول لك لا ده من طريق الربيع بن سليمان، هو مدرك فيه المتن ده. فيبقى الظاهر ما فيش اللي هو سالب، ولكن لما نجيب احنا الربيع دوري اتحايل عليه يا عم ايه اللي حصل، يقول لك اللي حصل كذا كذا كذا. يعني انت حكايه يوم وليله دي مش تبعك، يقول لا مش تبعك. ايه اللي حطها الروايه بقى والكلام واللي هو هنيجي نفتح فيه. فيبقى الأصل في العلة هو هذا، أنها سبب خفي في سند الحديث أو متنه، مع أن الظاهر أنه سالم منها. ده الأصل. وقد تطلق العلة على السبب الظاهر، وتكون علة، هتكون إن شاء الله علة لو سبب ظاهر يكون. هتصدق أصل خفاء بس ما تزعلش، احنا دلوقتي مش بنتكلم مع بعضها. انت طول بالك يا عم. ناس بقى كتبت قال لك لا، اوعى اوعى تقول ان السبب الظاهر يدخل في العلة. ايه قال لك لا، هي سبب خفي. طب ايه انت دليلك يا حكيم الزمان؟ قال والله دليلي ان الحاكم النيسابوري لما جاء في تعريفه للعلة قال ان الجرح والتعديل لا يدخل، وانما تدخل العلة في كذا كذا. خلاص نارك بردي يا مولانا. يقول له طب ايه رأيك ان احنا مش هنجيب لك الا الحاكم نفسه وفي الكتاب نفسه وغير الكلام ده. يقول والله اللي كتبوا وأرتصوني ما قالوش انه غير. فانا فضلت متأرطص. ليه؟ قال انت ما عليك لانك انت اقرا الكلام ده عند الحاكم في مبحث العله وانقل على الشاذ. لما جاي يعرف الشاذ فقال هو غير المعلول، لان المعلول ما عرفت علته. الله، انت هناك بتقول ده خافي، وانه هو يعوز واحد يحضر العفاريت عشان يطلعه. ايه اللي خلاك تقول تاني عرفت علته؟ قال لان انا قلت هناك عشان اقول الاصل. نعم. حافظ العراقي ده رجل محترم، يقول لك ايه؟ التأصيل لا يمنع التفريع. يعني انت قول الاصل في الاشياء الاباحه ولكن قد تحرم. واحد يقول لك اللبن الرايب ده اذا اكلت منه لغايه ما سكرت يبقى حرام. والسيوطي يقول لك الشيء يحرم لذاته ويحرم لملابسه. لأنه ما دام أسكرك يبقى حرام. فلذلك الأصل في العلة أنها سبب خفي، ولكن قد تكون وتسمى وهي سبب ظاهر. من اللي قال كده؟ الحاكم هو اللي قال. الحاكم الأول قال إن العلة لا يدخل الجرح والتعديل، ورجع قال أما المعلول فهو الذي عرفت علته. يقول طب ما قالش الاثنين مع بعض ليه؟ قال لك هو فاهم إنك هتقرا الكتاب وعندك تفكير، مش عارف الناس هتقرطصك. ها؟ أو يقول لك كده. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا دلوقتي بنتعلم العلل دي مش من اهل الاختصاص. نعم. طيب انت افتح اكبر كتاب متداول اللي هو واخدم كتاب مطبوع اللي هو علل الحديث لابن ابي حاتم الرازي، ان ما لقيتش فيها العلة الظاهرة والعلة الخفية وسمى الاثنين علة، يبقى انا اديك ربع جنيه. فطالما ان هم دول اللي بيعلمونا هم اللي عملوا كده، انت تيجي تقول لي لا، لان الحاكم قال كلمه في جمله ورجع غيرها. لا ما تمشيش، احنا قاعدين مع بعض. ليه ده كلام؟ ماشي. لو كان هنا المدام كنا قلنا خفت منها. لا من كده ماشي. ماشي. Thank you. بارك الله فيك. تقولش سمك كتير يا شيخ احمد. اقول يا عم الحاج هذا التعريف اللي هو سبب خفي الجعلية استدراكات كده ايه؟ بتعريف العلة في الاصطلاح هيكون هذا التعريف عليه استدراكات. لا ما لهوش اي استدراكات. قول لي استدراك واحنا هو ده قول سبب خفي في سند الحديث. لا لا احنا قلنا قبليه الاصل. الأصل في الأخباز أن تقمر وجوزوا التقديد إذ لا ضرر. الله أكبر. افتح عليك ماشي يا أبو التأصيل لا يمنع التفريع. فإما نقول الأصل في الأشياء الإباحة وقد تحرم. فأصبح مجموع الحرمة نوعين ولا نوع؟ نعم؟ فلما تعمل كده تقول الله دي انت كده بت... انت مع عشان تعرف الكلام ده مش مختصر. انا ما جبت لك الناس اهي مش انت علتك كلها اللي هم مسكوا وعملوا منه قميص عثمان اللي هو عبارة الحاكم. نعم. طيب انا اخلي لك الحاكم نفسه يغير الكلام. غير. عايز ايه تاني؟ وغير كلام. يقوم العلاء بقى العلاء درج المحترم بعالم. يقول لك إذا أردت أن تعرف رأي العالم خذه من مجموع كلامه. عارف سميع؟ خذه من إيه؟ من مجموع كلام. من مجموع آه. لكن تاخد حتة تعطرها ويقول لك ده كتب الشيخ بلال وكل اللي كتبوا كده أصدقائي. لكن هم ذنبهم إيه؟ إن هم ناس علموا نفسهم اللي أنتم مش قادرين تعلموه نفسهم. ما تلاقيش واحد قبل حمزه المليفاري. حمزه المليفاري ملوش شيخ اصلا، خد ماجستير من هنا من اصول الدين. انت مشيت ليه يا حمزه؟ قال ما لقيتش علم يا شيخ. اللي خد شهاده ما لقيتش. قول له بقى انت شيخك مين في الكلام ده؟ ملوش شيخ. نعم. معناه انه هو بيعلم نفسه وعلى قد ما يقرا على قد ما يقول. وانت مستني لما يقول اي حاجه. نعم. الاول قال لك هنوقف المتقدمين ل 300. رجع الناس يا عم ده انت هتحتاج الدار قطن والدار قطن ده 1385. قال طب ندخل. نعم. بعد شويه يبقى الحاكم بره. طب ما دام الحاكم بره انتوا بتاخدوا تعريفه ليه؟ قال طب ندخل الحاكم راخر 400 ما تفرقش كده. فضلوا يزحزحوا فيهم لحد ما وصل لضياء المقدسي سنه 643. طب بركة احنا ممكن ندخل فيها يعني كمان 50 سنة مثلا. ها؟ حد يدخلنا في الموضوع. ايه دخلك استوفى الشروط وانا ندخلك. فهم ناس انا عارفهم وهم بادئين. نعم. ان هم طلعوا فاضيين فحبوا يملى نفسهم وبعدين الشهرة جات له. وانت لما جالك الشهرة انتهينا خلاص. نعم. خلاص؟ محدش يرجعك. ايه بقى اللي يعصمك من كده؟ ان كان الشيخ الغزالي رحمه الله عليه يقول لك ايه؟ اذا قرات للمتاخرين جعلوك بعدهم. واذا قرات للمتقدمين جعلوك قبل المتاخرين. فاحنا يا مولانا كل واحد يكتب ملزمه تبص تلاقي الملزمه دي طارت في الافق. طب دول كلهم ما عندهمش عقل يقول لك ما عندهمش مخهم فاضي اصلا ما قراش حاجه. فيش عنده حاجه تطرد الكلام ده. حتى من الحاكم قال حتى من الحاكم نفسه. واحد بعد الحاكم الف كتاب في المصطلح زي ابن الصلاح كده. فلما جاي عرف المعلول خد الحته اللي في الشاذ دي وعملها. ما رضيش يجيب تعريف الحاكم الاصلي. لا قال المعلول قال الحاكم أبو عبد الله المعلول هو ما عرفت علته. الكتاب ده يتبع بعد شوية ويبقى في إيدي وإيدي. فأنت اقرأ الكتاب كله هو يعمل لك مغص. اقرأ اقرأ الجرنة يوم ما حدش يقدر يجره. لكن انت تقول لك الحمد لله اللي ليه كتاب فلان الفلان. يا أخي ليه؟ فإذا الحديث المعلول اصطلاحا هو الذي فيه سند او متن عله خفيه مع ان ظاهره السلامه منها. وقد تطلق العله، شوف بقى، قد على ما فيه عله ظاهره. ومن المستند الحاكم، عشان ايه؟ عشان نشيل الحاكم في مكانين. نعم. وحكايه المكانين دي مخوزقانه بحاجات كتيره كلنا واخدين فيها معذره ان انا بقول كلام ما هوش مظبوط، انما دي الحقيقه لاننا عايزين نشيلها مش قادرين. نعم. عايزين نشيلها مش قادرين. نعم. حكايه مكانين دي مخوزقانه في مراتب الكرخ والتعديل. ليه؟ لأن واحد نقل من الوسط ومشي كله صلى وراه. نعم. وإحنا طبعاً كويس اللي بنصلي، في ناس بتصلي من غير وضوء. فإذاً إن الأصل في العلة هي سبب خفي في السند أو في المتن مع أن ظاهره السلامة منها. وقد تطلق. والتعريف اللي ذكره الشيخ العراقي انه الذي اطلع فيه، طلع فيه على علة خفية مع ان ظاهره السلامة. وقد تطلق العلة على العلة الظاهرة والدليل هو واقع كتب العلل. ممكن نزود كلمة تفتح يا دكتور؟ كل العلة ظاهرة. ها؟ ليه في تعريفاتهم جميعا ما ذكروش وقد تكون العلة ظاهرة؟ لا قالوا، بس انت ما بتقراش للآخر. انت اقراها في ابن الصلاح وتعالى قدام الناس دي ما لقيتهاش هتكرهك. قالوا كلهم. نعم. قالوا بما فيهم ابن حجر. قال فعلى هذا لا تدخل العلة الظاهرة، لكن لما كمل بقيت كلامه. قال وقد تدخل العلة. نعم. فهي موجودة مولانا. نعم. ليست مخفية. نعم. زائد انه كمان لما نقول ان هي الخفية، يعني نشترط الخفاء. نعم. نجيب المثال اللي هو بتاع الإمام مسلم. هو والبخاري. نعم. المثال ده كلهم بيتعبدوا بيه، لكن ما بيفقهوش. اللي هو حديث كفارة المجلس. مش مسلم جاب ورواه بسنده وقال للبخاري هل هناك أصح من هذا؟ ومعناه إن مسلم لحد ما قعد قدام البخاري كان يرى إنه إيه؟ صحيح. صحيح. إنه صحيح. فطبعا البخاري راح مديله إيه؟ تكة صغيرة. هو بيقول فقال والله أنا اللي أعرفه. أنت مسلم هو قاعد وظاهره السلامة عندك، وأنا قاعد في نفس المجلس وظاهره العلة. فيبقى مسألة الظهور والخطأ مسألة نسبية. يصل الإنسان الخفاء نسبي. إزاي إحنا نوافق على أمر نسبي في قاعدة؟ يقول لك الناس قالت كده واحنا ماشيين. نعم. فهو بعد ما كده قال له اعمل معروف وقول لي ده انا. قال له خلاص ما دام انت صممت ان فلان لم يسمع من فلان. وروح بقى بلط البحر. مش قال له لا انت غلطان ده سمع، قال له طب انا عايز احب راسك. نعم. دعني اقول. فهي أصبح دلوقتي اجتمع الخفاء والظهور في مجلس واحد. البخاري عارف العلة ومسلم مش عارف. نعم. فاحنا نعرف على فردة واحدة يا اخوان. لا. أليس هذا هو المثال؟ نعم. هل اللي قالوا انه علة خفية أنكروا المثال ده؟ نعم. ما أنكروش، لكن مش عارفين يفهموه. واحنا نجري من وراهم سكتين. هذه المشكلة يا مولانا. فمسلم كان يجهل علة الحديث أو الظاهر عنده، لأن مسألة العلة الخفية هي مسألة دراية أكثر من دراية. البخاري قال والله أنا اللي أعرفه إن فلان لم يسمع من فلان، مش إنه هو في إرسال، لا هو الإرسال يبقى بالفرد. نعم. أما بارح والله كنت أقرأ كتاب أنا مؤيد عليه، فقال إن عروة لم يسمع هذا الحديث من عائشة، اللي هو حديث حديث الصيام، الصيام في رؤية الهلال. فمعروف إن عروة سمع من عائشة ملايين الأحاديث، آلاف الأحاديث، إنما الحديث ده بالذات الناس اللي هم كانوا حاضرين الموضوع قال لك الحديث ده بالذات مسموع. نعم. فيبقى ظاهر السند السلامة. نعم. إنما دي فرضاني كده أهل الله في الله نجي شيء. نعم. فإذا حكاية إنه لازم الخفاء فإحنا بنبني على أمر متفاوت. نعم. أعمل حاجة. أدي مسلم والبخاري، البخاري يهرب ومسلم إيه؟ خفيت عليك وهي علة واحدة. نعم. فإزاي أنت بقى تشغل على فردك؟ فلذلك القول والتمسك وكده وإوعى وأنا إن هي لازم الخفاء إنك أنت راجل ما بتعملش عادك. نعم. ولا بتقرا أصلاً، لما تقرا البزار، البزار إحنا شغلناه هنا رسائل يجيب ويقول لك ان فلان الفلاني ده ليس بالقوي وهو علة الحديث. هو علة. يقول له انت ميز امتى يا عم مولانا؟ وكل متاخرين يقول لك لا انا ميز سنه 243. تقول له اذا انت بتاع الاصطلاح. امال ليه انت جماعه دول؟ لان ما هوش الحته دي. نعم. ويجيبوا بقى كلام تقراه وبص انا لما اناقش واحده ولا واحد الاقيه متقمص. الكلام ليه متقمص؟ ما فيش حاجة هنا. نعم. لأن لو في حاجة هتطرق. صحيح. أميش طيب تعمل إيه؟ نعم. ماشي أعمل حاجة؟ فإذا هذا هو التعليم، وأن من قصره على العلة الخفية فهو يعني متأثر ببعض الأقوال في بعض المواضع. وليست هي الايه الأقوال في جميع الجميع. فإن كانت الحجة مقولة الحاكم فالحاكم قد استعمل المعلول وعرفه في مبحث الشاذ من كتاب علوم الحديث بأنه الحديث الذي عرفت علته مش الذي خفيت علته. وأصبح مجموع كلام الحاكم أن العلم منها خفي ومنها ظاهر معروف، وأن قصره على واحدة منهم خفية أو ظاهرة مخالف لكلام الحاكم نفسه. ومخالف لمثال لكل كتب العلل مجمع عليه اللي هو حديث كفرت المجلس وابن حجر ذاكره قبل بعد ما ذكر ان هو على هذا لا يطلق على العلة الظاهرة. نعم. ذكر المثال. طب نعم. المثال اهو ما هو كان ظاهر للبخاري والبخاري قاعد وعارف علته ولما طلب منه عرف. فأصبح المعرفة وعدم المعرفة متفاوتة. نعم. هي باعتبار الناس ما هيش باعتبار القاعدة. أنا ذنبي إنك أنت لما أخذ خلينا نقول بقى هي الكلمة إنك أنت غشيق. ما ذنبيش حاجة. يعني ما دام الموضوع يعني إنك أنت تتكعبل في رجليك. خلاص طب أنا أعمل لك إيه؟ اقرا انت المعرفة كده مرة واحدة شك. نعم. هتخسر ايه؟ هتلاقيه بعد ما قال لك ده راح في الشاذ ونيلة. طب ما دام نيلة ما تجيب النيل على بعضها ويبقى زي اللي خدها ربنا. يقول لك طب ما اللي كتبه ما قالوش كده. نعمل ايه؟ خلاص إذن التقسيم انه الاصل ان تكون خفية. خفية. ولكن لا تطلق على العلة الظاهرة. واولها المثال اللي ذكره الامام مسلم بتاع كفارة المجلس. كفارة المجلس. كان ظاهرا بالنسبة للبخاري وكان خفيا بالنسبة للامام مسلم، فلما عرفه اصبح علة وظاهرة بالنسبة للاثنين. نعم. امال ايه؟ قال الاصل اللي هو يخفى. والتأصيل لا يمنع التفصيل يا عم الحاج. خلاص؟ خلاص. كده بس. طبعا بناء على هذا ان الكتب امثله العلل تقسيماتها بقى. التقسيمات لما تقرا انت للحاكم يقوم يسميها اجناس العلل. اجناس العلل. فاحنا اللي فهمناه لما درسنا منطق ان الجنس ده يطلق على الكثيرين المتفقين في الحقيقة. فنقول مثلا جنس الإنسان، ونقول مثلا جنس الحيوان. قال لك إن لو استعملت كلمة جنس في كلام الحاكم على كده يطلع الكلام مش صح. ليه؟ قال لأن أنت لما تكون قارئ علل يا مولانا تجد أن جميع العلل اللي خلقها ربنا بترجع إلى أمر واحد وهو خطأ الراوي، سواء كان ثقة أو ضعيف. يبقى إيه اللي جنسها بقى؟ افتح كل كتب العلل لغاية ما تقوم القيامة لا تخرج عن هذا الأمر، يا إما خطأ ثقة يا إما خطأ ضعيف. ضعيف. خطأ ثقة بيبقى الخافي والضعيف بيبقى الظاهر. كان يكون خافي قبل أن يعرف، فلما يعرف يبقى ظاهر. بس هذه الحكاية. فإذا كلمة أجناس هي كلمة ليست على مصطلح تعريف الجنس عند المناطق. وإنما المقصود أنواع. نعم. نوع خاص من الجنس. لا ولا هوش منطقي برضه. ولا هوش منطقي برضه. كان في رجل درس المنطق وهو طبعا درس انه ايه الحيوان جنس اعلى فيدخل فيه البني ادم والحمار. ايوه المنطقه كده. هو فعلا فيبقى الانسان بالنسبه للحيوان نوع. نوع ادنى. فهو طلع المنبر بدل ما يقول ايها الناس قال ايها الجنس السافل. عشان خاطر يعرف ان هو عارف منطق يعني. فهو الاحسن نقول انواع. ان احنا نقول انواع. طب اقسام يا دكتور؟ نعم حبيبي. اقسام مش ينفع يعني لان الاقسام هتعوز انواع. فانت ايه هات من اصيل. انواع. ايه انواع؟ بس. وأن الحاكم لما عمل عشرة هم مش أجناس هم أنواع برضه. إن تعارض وصل وإرسال، تعارض رفع ووقف، زيادة راوي، نقص راوي، اختلاف في سند في متن الحديث، هم دول اللي كل شغلنا بتدور حواليه. ويدخلوا بقى في الراوي شغلان ويدخلوا في كده بحيث انهم يطلعوا فعلا انواع. وفي واحد اللي هو كتب اخونا اللي اسمه اللي هو باحو ده عمل 23 نوع. فما تقرا انت ال 23 تلاقيهم 23 مثال وكل مثال فيه نوع من الخطا الراوي. فكان لو حبينا نقول ان الجنس فالجنس هو خطا الراوي سواء كان ثقه أو كان ضعيفا أو كان خطأه في السند أو كان خطأه في نعم. فأصبح أن حكاية الأجناس دي هي كلمة لمجرد تمييز الحالات التي يحصل فيها الإعلام. نعم. الحاكم عمل 10، الباحث ده عمل 23، انت لما تقرا تاني تلاقي ده اكتر منها حلال. فيبقى كل ما نلاقي حاجه اذا لقينا انها تكررت نعتبرها دول بس وتمشي. وانواع علوم الحديث اللي هي في كتب التدريب احيانا لا يقيم النوع الا على مثال واحد. فلذلك ان احنا هنستبدل كلمه الاجناس او نبقى عارفين عشان ما حدش يبيع عليك تاني يا عم الحاج. ما حدش يبيع الاجناس تاني ويقول لا ده ده طلع بالانواع، يبقى الانواع غير الاجناس. يا رب يطلعوا حتى ميه من تحت الارض. هو العلل هي انواع، وكل نوع يتناول جانبا من جوانب خطا الرواه. بس حاجه تانية غير كده تقرا الى ان تموت هو ده. يسموه بقى ابيض. ولذلك الحافظ ابن حجر هو من وجهه نظري انا احسن واحد حصر الانواع. انواع حصرها حصر بحيث تعشرهم يطلع، تتسعهم يرفع، تعملهم اثنين يطلع. هو قال لك انا هعملهم 10 بتاع ده 6 انواع. ازاي اعمل حاجه تعملهم 6؟ قال لك هو هترجع امتى للخلاف رفع والوقت او بالوصل والارسال او بابدال راوي براوي. او بزياده راوي او بنقص راوي. هل يطلعوا كام؟ أخلي زميتك كويسة ما تعد. ها؟ هذا كنت وقف و... بس ما اللي انت كاد؟ أنا كنت صحيح. كام؟ عند الراوي براوي وزيادة راوي ونقص راوي ووصل و... وإرسال ورفع ووقف. كام بقى دول؟ كده يبقى 5. ها؟ خمسة؟ قال لك بعد الخمسة دول اختلاف في المد. هنقول بقى تاني اهو. هم يطلعوا 6 ازاي؟ تعارض الرفع او اختلاف الرفع والوقف. والوصل والارسال. وابدال راوي براوي. وزيادة راوي. او نقص راوي. خلاص كده دلوقتي طلعوا كام؟ 5 و5 و5 ان شاء الله. وفاضل ما واحد اللي هو الاختلاف في المتن. اختلاف في المتن. كل ما يتعلق بالمتن نعتبره قسم واحد. قسم. وكده يبقى ايه؟ 6. هم 6. تفردهم قوي يطلعوا 23 زي باحوا معامل. تضمهم يطلعوا 6 تاني. 6. بس هو كده ايه؟ ده الـ الـ التقسيم اللي يخلي دماغك ما يلفش. ولا يلاقيش مثال يخرج عنه. اي بقى مثال من دول ممكن يطلع فيه عدة تفاصيل تقدر تردها ليه. بس ويبقى كده التقسيم اللي هو قريب الى الحصر اللي هو التقسيم السداسي ده. الحافظ ابن حجر ذكره في النكت مرة. ولذلك احنا هنخلي الجانب النظري من نكت الحافظ ابن حجر ده او من الهدي، هدي السالم في الفصل الثامن اللي هو اتكلم فيه عن الاحاديث المعلوله اللي في الامام صحيح الامام البخاري. هدي السالم ده اللي هو شرح صحيح؟ اللي هو شرح صحيح؟ في الهدي السالم. بعدين بقى ما تخليك واقع شويه، انت هتهنج من دلوقتي يا عم الشيخ حسام. لا ما هو انا اللي بسال حضرتك عشان ماشي يا عم ماشي. يعني هو هيبقى من كتاب النكت يا دكتور؟ ايوه ما هو ليه بقى؟ عشان يبقى معانا في كتاب، لان انت طبيعي تشتروا كتاب في المصطلح، فالكتاب يشتغل بروحيه ما بقاش اشكال. اصل كنت سالت على كتاب النكت مش لا الراجل ده طبعه عن مجلدين النسخه المجلدين مش يعني حكايه المجلدين دي بقى مرحله تانيه. انا عندي مجلد واحد فقط. لا ما هو الراجل ده اللي هو مش بيعمل له دعايه يعني. هو طبع طبع النكت طبع رخيصه يعني. ممكن حتى لو صورت تقلع. موجود فيها الأقسام الأنواع. إيه نعم هي بس طبعا الفرق دائما بالتعليق وتعليق. نعم. فدي نص الكتاب هيبقى معاك. إن شاء الله. ده بالنسبة لي الجانب النظري. الجانب النظري والجانب العملي. لسه بقى. الجانب العملي الأول إحنا حطينا. يعني المراجع يطلع منها الحاجات دي. احنا اللي هنعمله هنجيب مثلا امثله فيها تعارض الرفع والوصل وفيها تعارض الايه الرفع والرفع الرفع والوقف وتعارض الوصل والارسال تعارض وزياده رفع وزياده رفع الرفع والوقف يا عم الحاج هي مش حسبة برمي. نعم. الرفع والوقف أو الوصل والإرسال. الوصل والإرسال. أو زيادة راو أو نقص راو. أو إبدال راو براو. إبدال الراو بالراو دوت يا إما يكون داخل السند يا إما يكون بالصحابي. نعم. بدل ما يبقى يعني صحابي معين يبقى صحابي أخر. صحابي الخلاف بقى اللي في المتن دوت كتير او انواعه ومجموعه دائما اقل اقل نعم والكتاب الامام مسلم اللي هو التمييز ده القطعه اللي هي موجوده في امثله كتيره للمتن هو مطبوع كتاب التمييز؟ تصدق والله مطبوع يعني تقريبا 5 مرات يا نهار معلش واحنا النهارده هنا بالله عليك شوف الكوسه مع عليكم الله يعزك يا بارك الله فيك والله انا النهارده في لجان ممكن خلينا على بكره حتى اكون خلصت لك القطعه اللي معايا دي عشان اديها لك مثلا انت لو تتكرم بكره وتكلمني زي دلوقتي اقول لك ماشي بارك الله فيك شكرا لك الف شكر مع السلامه خلاص كده يا مولانا خلاص فاحنا اللي هيحصل ايه؟ ان انا دلوقتي بحرص ان انا اجيب امثله فيها الحاجات وبحرص ان انا اجيبها من كتب الرواية نفسها يعني من كتب السنن وكتب المسانيد وكتب كده لسبب بسيط لأن الكتب دي كنا كلنا بنتعاطاها ونجهل أن فيها علل فلما نجيب بقى منها يبقى إيه بنعيد اكتشافها لدرجة إنه كتاب زي مسند الإمام أحمد ده لما جينا نعمل خطته مع الشيخ شعيب فقلنا له يا عم الإمام أحمد إذا كان الحديث معلول بإبدال صحابي بصحابي فهو بيذكره في مسند الصحابيين يعني يذكره بسند عن بلال ويذكره بسند من طريق ثاني عن زيد بن ثابت في نفس المسند بس ما يقولش لأن هو مش مهمته إنه يعمل مسند معلل لكن البزار يقول ولذلك اللي يحب منكم يقرا يبقى يعمل كده ينوع طبعا الطبيخ ليك في الطبيخ الطبيخ اللي ما تنوعش الناس ما تتبسطش فلما تقرا مسند احمد ما تلاقيش فيه الحكايه لان الشيخ شعيب قال انا ما عنديش حد يشتغل عليه نعم بقول له خلاص ما بنقص يعني وبناء عليه طلع هو الكتاب بالتخريج كده وخدمه الراجل يعني وكده الحاجات اللي خالفنا فيها مش كتير لكن اهم شيء ان هو اتفق معانا او في حكايه التخريج ولذلك اللي عايز يتعلم التخريج اللي هو يعني مناسب لقواعد المحدثين يقرا في الكتاب ده اللي هو بتاع مؤسسه الرساله في تخريج مسند احمد. نعم تفضل. لأن هو بيراعي المتابعة الأتم فالأقل اللي هي هلفة إيه؟ مصدفة الفلل اللي ما بحكي؟ آه مصدفة أحمد طبعا مصدفة الزكاة هو يعني هو على المواقع ما تشتريش يعني هو الوقت اللي عجبوني تلاقي بقى في الجنيه والموضوع ما هوش عايز الثلاثة ونص صلاحة يعني جزء ولا حاجة ماشي بيه لازم لغاية ما ربنا يسائلها 3000 ونص ها؟ 3000 ونص مش هنشتريه منك انت عندنا اللي تروح اقل لكن مش هنشتريه الواحد يتاجر في الكتب بعد كده بقى الحمد لله هو على المواقع في الهوامش بتاع رساله هو الشغل كله في الهوامش فده التقسيم اللي هو للعلل فبنجيب احنا مثال مثلا تعارض الرفع والوقف او لتعارض الوصل والارسال او للراوي والراوي او درس اصحاب صحابي وبنخرجه هنا نبكي يعني عليه كميه بحيث انه اللي تثبته التخرير هو اللي احنا نعتد به لانه الشيء اللي فخامات حضراتكم ما انتوش واخدين بالكم منه ان كما يختلف العلماء في الجرح والتعديل يختلفون في إعلان الأحاديث وعدم إعلانها وهم متقدمون عشان خاطر برضو ما نبقاش إيه مركزين على المتأخرين المتأخرين ما لهمش عتب إنهم يعني يلبخوا لما لكن دول أئمة متقدمين ويختلفون سبب الاختلاف إن ما كانش التواصل من هذه المدارس العلمية بالصورة اللي موجودة الآن كان ممكن للشخص اللي هو يعيش ويموت ما يخشش بلد معينة ولا يعرف اللي بيروه فيها بيروه إيه فطبعا الإمام أبو داود ألف كتاب ما تفرد به أهل الأمصار يقول لك الحديث ده ما رواش إلا أهل الكوفة يعني هو صحابي قعد في الكوفة ورواه وبتوع الكوفة مر عنه تروح البصرة ما تلاقيش الحديث. نعم. دكتور يختلفون في إعلان الحديث وعدم إعلانه. عالم مش سامع. يعني يختلفون في إعلان الحديث. أيوه قد يحكم إمام بأن الحديث سامع ويحكم آخر بأنه سالم من العلة كما فعل مسلم مع البخاري في حديث الفرق. وكثير خير هيجوا ويخلوهم يمسكوا بعض واحنا ايه نحجز بيننا يا جدعان صلوا على النبي ما شاء الله مش كده لغايه ما ربنا كذلك احنا محتاجين في علم العلل ما يسمى بالقرائن والقرائن معناها الادله أدلة الإعلان أو قرائن الإعلان أحمد والحج أحمد وأيضا قرائن دفع العلة فعلم العلل ما هوش علم يقوم على تشكيك الناس في السنة ولا على تضعيفها وإنما هو يثبت العلة أو يرجح العلة في المعلول أو يدفع العلة عما تكون العلة فيه غير مؤيدة بالقرائن التي تثبت ولذلك إحنا لما سجلنا هنا الآن رسائل طبعا أنا لما اشتغلنا في السعودية وفتحنا حكاية العلل دي هناك والحمد لله دلوقتي فيها ناس أساتذة وهم اللي ألفوا دلوقتي وحذفوا علينا اللي احنا مش قادرين نعمله فهم عملوا كتاب اللي هو دكتور عادل السرقي ده من طلابنا هو أستاذ دلوقتي وقدمني عمل قرائن التعليل وكتاب مطبوع متداول على المواقع هو قريب قال لي ان انا عملت منه طبعه جديده او كده. قرائن التعليم. في تاني بقى اهلا وسهلا بالشيخ. مرحبا. انت عضو ولا بصفة مراقب؟ بصفة خادم ان شاء الله. يعني يعني زهرات. زهرات احنا نعرفها بلغتنا المصرية، فانت وافق عليها. يعني انك لست طالبا مقيدا معنا، أليس كذلك؟ فلازم عشان نسبة علم في الحديث أو ندفعها لابد لنا من دليل يسمى قرينة. وكما تستعمل القرائن في الإعلال تستعمل كذلك في دفع العلم عن فاللي سجلناه احنا دلوقتي هناك كان كله على الإعلال بس. لما جينا هنا ووصلنا الحمد لله كده وربنا يعني وفى المشايخ، وأنا أقولها مش نفاقا والله يشهد عليها، لولا أحمد الطيب كان رئيس الجامعة وقت ما جينا ما كانت المواد دي هتخش أصول الدين ولا يسمع بها في الأزهر إلى أن تقوم القيامة. مع انه راجل تخصصه ما هوش بتاعك، ومسكنا ببعض احنا يا بتوع الحديث، لا دي ما تنفعش، ده ما نعرفش نقلب فيها كتب، ده كده ده كده، الى ان قعدنا امامه وقال انتوا ضعوا ما تشاءوا في الكليات الثلاثه دول بسبيل ان احنا ننهض منها ما تبقاش اقل من الكليات المناظره لها في العالم العربي. وكل اللي هم كانوا ساكتين على المواد دي وانا موجود اهو، هم موجودين كانوا بيدرسوها في السعوديه. طب ما دام بتعلموا ولاد الناس بالفلوس، ما تعلموا دول لوجه الله، وانتوا تملكوا القرار. نعم. يقول لي كان من فضل. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى ان الشيخ يعني ربنا وخلاه يلزم الجامعة لحد من أولها لآخرها بأنها تدرس الأسانيد، وكانت رسائلنا كلها مبنية على الأسانيد ودراستها، لكن من غير ما نعلم الناس يدرس الأسانيد كده أو نقعد معاهم نص ساعة ونقول لهم ده أنا ما تقعد معايا نص ساعة، فيش غيرها نص ساعة تعلمت بقى الأسانيد. ليه؟ لأن ريحة على سنة الطبيخ ريحة العظم على الدشيش تبقى فالحمد لله إنها بقت مادة الآن، وأصبح الأزهر له الحق إن هو يقول ما فيش كلية للحديث في العالم مستواها الأكاديمي أعلى من كليات أصول الدين. كانوا الاول لما تيجي اللجان هي اللي صار درجتك ايه؟ انا استاذ درست العلم ايش؟ وانا درسناها في كتب المصطلح. فهم لهم عادي يطلع مسمى يعني طز فيه، بس هم يعرفوا. لكن هم مضطرين لان مطلوب، فياخذوه ويقولوا له ما تشتغلش لا علم ولا تخريج، اشرح احاديث احكام يعني يملوه خلف وهم يشتغلوا. ولا مؤاخذة انتوا ولاد وانا معايا ولاد اليوم نفس المحنة حاصلة من اللي بيروحوا من هنا ستات يتصلوا بالكهرباء دول اساتذة، والله ندري انهم اساتذة ما عندهم شيء، لكن ما دام محتاجين ياخذوك تشرح الاحاديث واحنا نشرح الاحاديث كلها، فالست بتحصل بكده وهو يشتغل بقى يعني ما فيش حاجه. واجزاء بقى هي طبعا شغل ست اجزاء ما هياش عيب. واحد طلع من هنا يا شيخ وخلوه يتخرج التخريج ابدا. ليه؟ لانه بيقول قسم صفر وهم ما قطعوش فيقولوا هم خانع عشان واحدة راحت مرة وقالت للجنة أنا بخرج المتابعات، أنا مستعد وهي أصلا أنا مدرستها لا لكن لما ده بتعمل قلت لها بنت ما كنتش تعمل كده مش شايف. فهي عايزه تتعلم تعرف. خلوها دول عن 19 واحد. ليه؟ لانه قال لك دي يعني ايه؟ بلاش منها. تمشي. فاحنا عايزين بقى ان احنا نبقى فعلا بالعلم. مش بالكلام. ان احنا فعلا لما نقعد قدام واحد يعرف نقنعه. ما يعرفش يختصر. نعم. حاجه غير كده ابدا والله يقول وراك ما في الخط. فاحنا دلوقتي عايزين القرائن دي. قرائن ايضا في ترجيح الجرح والتعديل. والكتاب بتاعها مطبوع برضه وهو احد طلاب اسمه عبد العزيز. عبد العزيز الحيدان. كتاب اتخرب كده. نقول لهم درسوا لهم في الجرح والتعديل حاجه زي كده عشان الناس دي تتنقل من الليسانس لكده. يقول لك طب هتعلمني تاني انا استاذ. الكتب دي حضرتك شايف كويسه يا دكتور؟ ايه؟ حضرتك شايف ان الكتب دي كويسه؟ تاخده على الريق بس. على الريق اللي بقول لك عليه اسمعه. ايوه. انا اخدته مش على الريق هترجعه تاني. كتب ايه؟ كتاب قرائن الجرح والتعديل قرائن الترجيح في الجرح والتعديل. المؤلف مين؟ عبد العزيز الحريدان. حضرتك تقصد ان هي كتب يعني ايه تاخدها من حيث الابتداء يعني؟ ان هي كتب فيها معلومات احنا ما بندرسهاش لحد ما شرفتونا هنا. احنا كل اللي احنا عايزينه والله من عارف لكن هو على المواقع دايما نشوف المواقع بس كده ما تشتغلش يعني بس حاجه هي قرص زي كده وتملى عليهم بتاع وخلاص خلصت نفسك لكن لا انا ما اعرفش هو يعني بيتباع فين الكتاب انا عندي نسخه طبعا عملت شغل من زمان من ساعه يوم الف الكتاب بعت لي نسخه يعني من الصدقه الجاريه فطبعا لكن هو كتاب موجود فاحنا بنحتاج يا مشايخ الكون قرائن الترجيح في الجرح والتعديل عشان نطلع الراجل اللي هو مضاعف ازاي يطلع الموسيقى تاني بقدرة آلة في قواعد القواعد دي مش داخلة في المقررات الدراسية لأنها بتتحسب عشان الناس تجيب تأكيد فلذلك انتوا بقى من دلوقتي ايه غيروا الطبقه شويه ارضوا ربنا شويه والله الحديث ده محد يحمرق فيه ويكسب ينجح ما اقولش لا ويركب عربياته كلها لكن ربنا ما يسامحوش الحديث بالذات باعتبار انا مريت يعني بسكته الشاهد ان احنا عايزين القرائن دي او الادله اللي احنا نرجح بيها العله او نرجح بيها او ندفع بيها العله هي هتبان بقى من خلال ايه؟ الممارسه. نعم. وكل نوع لما نيجي احنا بنعمل دلوقتي في دراسه الحديث القرينه اللي رجحنا بها ايه؟ النص عليه. بحيث ان انت لو ربنا هداكم واحترتوا شويه ندي مثلا 7-8 قرائن اهم ايه؟ يسترونا في وسط الناس ما نبقاش فضيحه. نعم. يعني تمشي بغض النظر عن النجاح والسقوط. نعم. لحد دلوقتي ما بنحطش اسئله في العيله تسقط. نعم. ليه؟ لان مش عايزين السمعه تبقى سيئه، لكن لو سالناكم زي ما كنا بنسالهم صدقوني هتقسموا على النص. وله وجزر لكن عايزين تمشي على هذا بدل ما كانش في حاجه يبقى اسمه المسمى موجود او الهيكل تحت القبه شيخ الخطا وبرضه اللي هو يختشي يا مولانا يقرا اما يلاقي العمليه كده يقرا يعني مش لازم النجاح الصوت النجاح هيبقى بس يقرا عشان خاطر ما يبقاش خان المسؤولين. نعم. لان واحد يقول لك انا مختص في الحديث وانت امي، دي خيانه محاسب عليها امام الله. نعم. وانت قادر، المشكله انك قادر. لان الناس اللي بيكتبوا لكم الان دلوقتي هم اللي ماسكين مخاكم، هم علموا نفسهم صدقوني، محدش عراله، بس لانه هو المكان فاضي فطلع واحد قاعد على الكرسي وبيقول كلام جديد، نظرات جديده في علوم الحديث، وهي مش جديده، كل اللي كان الراجل ده عرفه وقال اللي يعرفه. طب انت تنقص عنه ايه؟ المهلبيه اللي هنا هي المهلبيه اللي فيه، بل دي هندي ودي مصري، بسم الله ما شاء الله شارب ميه النيل. نعم. ايه الفرق؟ فرق انه ده عايز يوصل، ودايما الطالب المتفوق اللي عايز يوصل تلاقيه ما يخلقش عقبات. لا، حط له انت العقبات يعدي من عليها. يقول لك لا ده كليه مش فايته، ده بتوع المكتبه بيعملوا لي، تعرف ان ده بيتلكك. مش فضيل. لما التاني لقاها قفل يجي لها تاني يوم. ولا يقول لكش حصل حاجه ولا كده. ليه قفلت تروح مكان تاني؟ ليه؟ لان عايز يوصل. اللي في الوسط ده هو يقدر يتخطاها طالما ان هو كده، لان هو في حاجات تانيه يبوق فيها. ما تقول له كده يقول لك انا عارف مصلحتي. هو مش عارف. لكن سنه كده. سنه كده. ليه اثبات الذات. أهل النفس يقول كده أبو الآن، يقول لك مرحلة إثبات الذات إنه هو يتبسط لما يرد عليه، سواء كنت أبوه ولا أخوه ولا شيخ ولا أي حاجة، لازم يثبت ذاته ولا فأنت تدير الفرصة ما يجراش حاجة. نعم. عشان خاطر برضه إيه؟ ماشي يا مولانا؟ بس فإحنا دلوقتي ده القسم النظري الخاص بعلم الحديث، و القسم العملي احنا هنباشره من المحاضرة الجاية بأمر الله تعالى، هنجيب حديث ونبكي عليه من اهو ونطلعه ونقول الحاجات اللي فيه، واللي يعني يبقى ناقصه شيء احنا نغششه لغاية ما ربنا يكرمه. ايه الكتب حضرتك يا له اسئلة بقى ما عدا الفلوس يتفضل. حضرتك الكتب اللي ناخد منها امثله للعلل العظيم. انا هجيبها او كل كتاب هجيبه من مكان، اقول لك كتاب كذا. طب بالنسبه للجانب النظري او حضرتك في كتب معينه هنرجع لها غير النقد؟ اي كتاب يعني، لو انت مثلا انا يعني لو انا لو كان لي ان انصح ان انت تقرا كتب العلل الاصليه. العلل الدرقطني. قرايه الجورنان. الدرقطني مثلا؟ الأول طبعا بيعملوا هم فقرة عن حكاية نشأة علم العلل في الكتب الأصلية دي. فطبعا النشأة بدأت من أيام الصحابة ما استدركوا على بعضهم. وبرضو كان استدراكهم كله بسبب النسيان. إن واحد حفظ ما لم يحفظه الثاني، والكتاب اللي هو بتاع الزرتشي معروف. وكانوا يستعملوا في الخطأ كلمة الكذب، يقول لك كذب أبو هريرة. فتقول بس يا أبو هريرة والضعف، يقول لك يا أخي إحنا نفسك بتكذب الخطأ. تقول له إزاي؟ يقول لك راجع في كلمة كتب اللغة كلمة كذب تلاقي من ضمنها الخطأ. ابن حبان، ابن حبان ده راجل إيه؟ تبعنا. يقول أهل الحجاز يقولون الخطأ على الكذب. وبالتالي ما تفتح انت بسلامتك الكتاب وتقول له على واحد كذاب، تخليك واخد بالك ان هو مش كل وصف يبقى هو الكذب بتاع اختلاق الحديث. وعشان ابن حبان يطلع مظبوط راح مطبق الكلام ده على بعض الرواه في كتابه المجروحين. قال لك فلان ده فلان قال عليه انه كذاب، وهو لا يقصد الكذب ولكن يقصد الخطأ. فلذلك انك انت لما تقرا للمتقدمين ما تطلعش غلط بعد كده، لكن كل ما ترى المتاخرين تلاقيك متقرطص. مش معناه ان هم ناس يعني ما استفدتش منهم، لا استفدت منهم بس اعتبرهم مرحله. فانت لما تقرا مثلا في ابو داود السنن هو احنا تلاقي يحط العله لكن ما يحطهاش باب في العله. لا يذكر في السنه ايروا الحديث خلاص موصول عرضه النبي ورواه الناس او فلان مرسلا مرسلا. بتيجي تخرج بقى لو خرجت يعني تقول قال ابو داود ورواه الناس مرسلا وهو عايز يقول لك ان الحديث ده اختلف على احد رواته منهم من وصله مرفوعا كما رويته ومنهم من ارسله. وما يقول رواه الناس عايز يقول ان اكثر الرواه على ارساله. طب امال انت رويته موصول ليه؟ قال لان ده السند اللي وقع عليه. وانتوا دوروا في الكتب تاني هتلاقوا المرسل. وسواء ما نلاقيش المرسل. لان هم كان عندهم طرق وكتب وضاعت زي ما كنا بنتكلم في الاول. فيبقى نقول والله ابو داود قال ان الناس رووه مرسل فيبقى ده ترجيح منه للارسال. بقرينه ايه؟ بقرينه الاكثر. لان هو يطلق الناس ويقصد جماعه الثقات. يعني الباقي ما هوش ناس هفا. اما هو ده الباقي هفا. أهل العلة يقولوا الناس على الثقات. فمعناته الباقي إيه؟ فرض ما لهوش لزوم. فكده تعالى يا شيخ أسامة. شيخ أسامة ده إمام غير منتظر من أئمة المعيدين. أهلا وسهلا. كيف حالك أبو الهند؟ بارك الله فيك كرمك الله. حيا الله ربنا يكرمك. حضرتك كلمت الأخ امبارح تتصل معايا؟ انا كلمتك ان شاء الله نتوسم خير باذن الله. طيب ادعي بس انت كده في صلاتك انا عارف انك انت بتقوم من الناس كده ان شاء الله. ماشي يا مولانا؟ ماشي. فاحنا دلوقتي الاسلوب ده بتاع ابو داود ما يتفهمش قوي اللي هو مبتدي زي حالاتي وحالاتك ما ينفعش. تجيب الراسي اللي هو التكة اللي بعدين تلاقي مرة حاجة ظاهرة ومرة معصلجة ما يجيش. يقوم تروح للي هو بيقول لك عليه الدارقطني ده ليه؟ لأن كان القرن الرابع وكل ما الناس تتأخر كل ما العلم يقل. فيضطر إن هو بيعلم إن هو يشرح نفسه من جديد. فالصورة اللي أخرج الدارقطني عليها العلل هي أوضح صورة في المتقدمين تعرفك العلة والمدار والخلاف وأنه اللي يترجح وأنه اللي ما يترجحش وإيه علة الترجيح. وهي اللي تعرفك إن لما تيجي تخرج الحديث المعلول تخرجه بطريقة غير اللي كان بيعملها أبو داود. أنا أبو داود خرجها هو مرفوعا وقال لك الناس أرسلوه وكده خلص. تروح للدارقطني تديه نفس الحديث يقول لك هذا الحديث رواه فلان واختلف عنه. فرواه فلان وفلان مرفوعا ورواه فلان وفلان مرسلا. ويقال لك ان الراجح كذا والمرجوع كذا يا خلع. لان مش كل قضيه اعلان يرجع فيها العالم. ولذلك في حاجات لما احنا طلع لها التخريج دلوقتي بنضطر نقول اللي هم سكتوا عنه. بناء على ايه؟ على ان احنا عرفنا قواعدهم في الترجيح وقالوا لنا عليها من اول ما فتحت لغايه ما قفلت واحنا نغش منهم. وهم يرجحوا بالاحفظيه فدي قرينه من قرون الترجيح. ويرجحوا بالاكثريه اكثريه الثقات. الضعفاء يدخلوا في التخريج وما يدخلوش في الترجيح. ويرجعوا بخصوصية الراوي أو بعبارة ثانية بالتوثيق المقيد. ملازمة الطالب للشيخ من صور الترجيح. فدي تبقى قرينة. لو أنت فرد زي حالاتك وده قاعد جنب الشيخ طول يقول لك لا ده ملازم له يبقى علاقته بالشيخ تخلي روايته هو أرجح منه. الاثبتيه في الرب. يقول لك ان حماد بن سلمه اثبت الناس في سبع، ولذلك البخاري اخرج له عن سبع. ناس يقول لك لا، لما اخرج له حماد، مدام اخرج له المسلم يبقى صحيح. لا، المسلم اخرج له مقيد بانه عن سبع. لو كان شيء غير ثابت مسلم يقول لك عن الدعوه. فيبقى ايه؟ تخش حكايه خصوصيه الرب، تخص حكايه البلديه الرب، تخص حكايه التصحيح، تصحيح العلماء. اذا وجه وصححه عالم نعتبر التصحيح له خاص، تصحيح الشيخين انه قريبه. بس سواء نقلب عليهم، نقلب عليهم ليه؟ لان القواعد الثانيه كصحتهم. نجيب حديث ان شاء الله هنجيبه ونخليه يصححه 100% ونقول له يفتح. ليه يا عم الحاج؟ نقول له مش دي قواعدكم اللي انتم ماشيين عليها؟ قواعدكم دي ما تمشيش. فالقرائن دي هي اللي تبقى معاك مسمار. انت ايه؟ تمسكها وتستلم اليها وتقول كده قرينه الترجيح كذا. لما يتساوى المختلفين كتب الجرح والتعديل، كتب المصطلح اللي احنا اتبنت مخنا فيها استاذه، تقول لك اذا تساوى يبقى الحديث مضطرب. الكلام ده مش صحيح. تقول ازاي؟ ما حطوله في الكتب ليه؟ هو كان رأي. امال ايه؟ قال اذا تساوى صح الوجهين. زي تعادل الكوره. تعادل الكوره دي ما يتفهمش؟ تعادل الكوره ما يتفهمش يا لعيبه؟ التعادل يعني الاثنين زي بعض. صفر صفر. هل نقدر ندي لحد منهم كاس ولا كده؟ لا، يبقى الاثنين درجه واحده. بقول لك خلاص. إذا تساوى الوجهين في الدرجة بالثقة صح الوجهين. أمال إيه اللي مكتوب في الكتاب؟ قال المكتوب ده انساه. خلاص. اللي هو الاضطراب. حكاية إنه تساوى الوجهين يبقى الحديث مضطرب مش صح. وما دام كتب، أنت معاك كتب وإحنا هنجيب كتب. ونفتح المندل واللي يقول عليه المندل يبقى هو اللي سرق الحل. نعم. ماشي كده يا عمي؟ ماشي. بس ولذلك احنا اللي عاملين دلوقتي الرسائل هنا قرائن الجمع او الترجيح. ولو حد يغلط يا شيخ حسام ويقرا جزء في الدارقطني يلاقيه بيعمل كده. صعب قوي كتاب الدارقطني. ما عاد اشوف صعب ليه؟ لان انت مبتدئ. لكن لو تبيع تشتغل مهنه تاني هيبقى زي شف العنب. بس انت ايه؟ طول بالك عليه. نعم. ما بقول لك اقرا جزء ليه؟ لان هتلاقي اللي يأثر فيه في حته يطول فيه في حته ثانيه. فاما تيجي تعملهم كشري على بعض تبص تلاقيك فين؟ من غير كشري ما يمشي. صح. ليه؟ هو يشرح حته ويأثر فيها. فاللي يسوق تمشي. ده خلاصه ما يتعلق بعلم الهلال في الجانب النظري، والذي سياتي في التطبيق هو الجانب العملي. واي حد له اسئله او حاجه يتفضل عشان احنا جاهزين. وبالترتيب ما حدش بقى يسالنا يقول لي سندوتشات ايه؟ يعني سؤال يكون يستاهل كده. قول يا عم الحاج. انا اتفضل. انت مكسوف يا عم. حد يعني عايز يتكلم. احنا مش سامعينك بتقول ايه؟ اتفضل. بقول في قول الراوي لما اللي هو صاحب الزوايا والمستخرجات. وقتين معلش مش لبست عندي قوي يعني. في وقتين يقول من حديث فلان، وقتين يقول عن حديث فلان. لا ما فيش عن. بقول عن فلان. عن الكتابه فين مسحوبه؟ عن فلان مش عن حديث فلان. أنا أقصد بقى من حديث فلان أو من طريق فلان. أنا نقص الوقتين يعني لما في وقت يقول من حديث فلان مثلا لما يريد الحذف ولما يريد لما يريد الحذف طب وقتين بقى يقول عن فلان هيبقى شيخه لما يقول رواه احمد عن فلان يبقى هو ده شيخ احمد ما بعد عن فهو شيخ من يذكره خلاص كده الرجال يخلص لا لسه الرجال اتفضل طب هو بالنسبه لدكتور احنا في العله اللي هيبقى المرجع اللي هو النقط على ابن الصلاح طب النظر في النظر العلل وهدي الساري وهدي الساري طب بالنسبه وعايزين بقى نحدد احنا الامثله اللي تتاخذ من هدي الساري تطبق الحالات السته هيبقى في امثله نظري من هدي الساري لا ما معموله بقى اهي مش نظر ماشي طب بالنسبه للتخريج المر يعني احنا بنذاكر من كتاب التخريج ما احنا هنخرجه نقول لك من كتاب كذا وكذا لا التخريج ماده التخريج ماده التخريج النظري احنا دلوقتي بنقول ان اللي عنده كتاب في الطرق عندنا يعني احنا ما لغيناش الطرق لكن فرق بين ما يبقى الكتاب لان دلوقتي مثلا اللي هو منتظر ان كل اللي في الكليه هيدرسوا وهم بيزعموا زعما ليس صادقا ان كليه اصول الدين هنا يعني خدت مع انه شايفين الموضوع غول بعودك لما تيجوا تشيلوا يا جدعان فمنتظر ان هم يدرسوا فطالما هيدرسوا احنا نستنى اسبوع اسبوعين لما نشوف هيبتدوا يدرسوا هيقرروا كتبهم ما فيش في المنهج زي ما شفتوا الا كتاب الشيخ عبد المنقول اللي هو كشف اللسان عن تفريق احاديث غير الحناف وكله واخد من هذا الكتاب اللي عندنا لو كتاب الدكتور عبد المهدي كتاب الدكتور عبد المهدي احنا بقى دلوقتي لان كتاب الشيخ عبد المنقول ده هينفع الاولى والثانيه للموت والحمل وهو اللي سمحوا فيه لان الراجل توفي كشف اللسان كشف اللسان اللسان ايوه عن احاديث غير موجود الكتاب ده خلال لا هو مش موجود لكن يعني ممكن يطبع بقى لو هو يعني الناس تطلبه بس يعني هو ده اللي سمحوا بيه لان انا ما فيش حد يدرس ويقرر كتابه لان هي دي نقطه الضعف اللي بيتهمونا بها في الكليه قال مولانا مرحبا مرحبا سيدي ما ناخد الكتاب ولا نستنى اسبوعين ناخد الكتاب ولا نستنى شويه لا استنوا شويه انا يا دكتور ما انا بس حضرتك ايوه الراجل اللي احنا بنمليه ده مسؤول انا شخصيا عنه بس ان انا ما اضعش اسئله مثلا تكون ان احنا ما حضرتك انا بسال عن كتاب بما انه يعني كفيف وكده فمش بكتب فبسال عن المراجع يعني كما قلنا هنحدد لك كل حاجه لو حتى طلبت شيك من غير رصيد هنديه لك ربنا يكرمك فانت ما تقلقش يعني. ربنا يكرمك شكرا الناحيه دي اطمئن تماما بس ايه اللي احنا دلوقتي الولاد اللي كتبوا دول يدولك خاصة الراجل اللي سألنا ده ادي له بقى النسخة المحررة يا مولانا صورها له واعملها له ايوه ربنا ييسر ان شاء الله بس لكن الكتب احنا اذا تقررنا على كتاب هنحدده بس احنا دلوقتي اللي خلينا نشتغل الكتاب دي ان انا مثلا نتوقع ان الدكتور طالع يدرس او احنا يعني طلبنا منهم يا جماعه بدل ما الناس تيجي وتعمل مش بنقول القصب وشراب وان ممكن يعني يبقى لنا في العرض يعني كل الولاد درس عندهم احنا كنا عايزين كده ليه؟ لانه راحه لنا بغض النظر عن اي شيء وايضا لأن كل اللي قبليه ما سد وقالوا إن إحنا قالك لا ده مش معبرين لا إحنا ما إحنا طب مين وضع الامتحان؟ مين اللي وضع الامتحان؟ احنا لما بنيجي نحط هنا الامتحان بنديهم كلهم الصلاة يا جماعة اللي دارس يبعث لنا مهما يقولوا كده لو أي واحد فيهم ولا واحدة انتوا عاملينكم انتوا بالذات بتاعة التفسير عارفة كده اللي كنتوا انتوا من كلية الدراسة لا احنا عم حصلوا يحصل ان هم يقولوا لا ما عندناش أسئلة طب لما دول ما عندهمش اسئله بقى احنا نعمل ايه؟ نوقف معاكم انتوا تقول لا والله لما يولد النهار مش هيولد احنا بنضع الاسئله مضطرين وبنضعها في مدرسنا وعارفين ان ما شاء الله مركز تبارك يعني ممكن حتى يكذب علينا عشان خاطر يا بيه استاذ زهراقه وبالنسبه لك عندنا مذكرات الدراسات العليا والسفلى والوسطى وكده فده بتدفع عندك يظهر بالنسبه للقاهره حضرتك يا دكتور اللي بتحط لنا الامتحان بالنسبه للقاهره يعني احنا بنحطه بالنسبه للمنهج دلوقتي المنهج اتوحد وبعتنا المنهج للكليات كلها انت مش خالص مش هتحرق يا حضراتكم هتحطه برضه بانه اتوحد انا بحطه مضطر مش بحطه ان انا عايز احطه يعني احنا بنقدر لاخر وقت له بعت له يا جدعان اللي شاف حاجه في الملاك يقولها فهم يعني ايه مرتاحين او رايحين بخوف الله اعلم بما فينا وانا لكن يقول لك ايه ده هم اللي واخدين يا اخي واخدنا ما تجيبش لنا بس علم الناس دي حاجه انت ما انت عايزين الصعود يعني عايزين يا اختي انا ما بقولش لا لكن انت قلت حاجه تمتحنوا فيها ده احنا ادينا الناس هنا كفره تعديل كمان ده راحوا جابوا مقرر رابع كليه ودرسوه عشان ينفعوا كتابنا وجينا الامتحان شافوا وقال لك لا ده المقرر طب المقرر ده لما بنت ولا ولد خدوه واتكلوا على الله نقعدوا احنا قدامنا سنه البنت ولا الولد تيجي وتضرب مشوار والست بيت او كلهم عيال بنات والله كنا بخرج من بيتي في ساعه صلاه الفجر عشان خاطر نقولها الكتاب اللي خدتيه في سنه رابعه ده يرضي مين؟ لكن دول اساتذه انا ما نقدرش نتكلم انا شخصيا لما بيغلط حتى واحد منهم قدامي ما نكسش ما اقدر ما اقولوش ليه؟ لانه استاذ ما تجرحيش روحه يا رب يكون ما يعرفش حاجه هو اصلا طب حضرتك دلوقتي يا دكتور مش فاهم حضرتك هتشرح الدكتور المحاضره الاسبوع اللي جاي ايه حضرتك هتشرح المحاضره الاسبوع اللي جاي العملي واحنا مش هنقدر نحضر عشان عندنا امتحانات الصباح طب ما احنا دلوقتي ما نقدرش لو المحاضره هنا دلوقتي بتمثل بالنسبه للدراسه يعني خمس المنهج ولا احنا في امتحاننا السنه اللي فاتت في خمس ساعات ما انا عشان كده عشان ما هي بقى واحده تتفق مع زميلك في ظروفها تسمح وهي تتواصل معاك اللي احنا نقدر عليه اه يعني ما معقوله كلكم معيدات ما مش لكمش دارس ولا حاجه كلهم يعني اي حد ان شاء الله واحده حد تكون ظروفها تسمح وهي تتواصل مع زميلك هتبقى المحاضرة كده بقى كده وقف يبقى كل فصل لا احنا كنا عايزين نحضر والله انا ما بنقولش لا انا مع معاك لكن احنا اصلا الوقت ده محسوب علينا يعني نيجي في الاخر بنبقى عاملين خمس احاديث انا لما احط حديثين في الدور الاول يبقى عمري مثلا مهما خرج مش هحطهم في الدور الثاني فاصبح الواحد خلاص انت عرفت انهم ثلاث احاديث اللي فاتوا يبقى ده امتحان يرضى ربنا هذه المشكلة فاحنا عايزين يا بنت يبقى الكلام ده معاك كده خمس احاديث بالنسبة لي العمل اه لا بالنسبة للعمل خمسة بس اللي هناخدهم؟ الفصل اللي فات ما عملناش الا خمسة احاديث بالعافية لأن ما حدش حضر كله كان في التحرير الفصل اللي هو بقى اللي هو اللي هو اتختم بخير اللي فات ده اللي احنا مالناش علاقه بيها اللي انت مالكش علاقه بس انت بقى ضحيته دلوقتي يعني اللي هم عملوه فينا نخلصه منك انت يعني هناخد حوالي كام حديث عمل يا دكتور والله حسب ما تحضر ستة مثلا يا دكتور حسب حسب ما تحضره. يعني المفروض ان احنا ناخد خمسة قبل ما الترم الاولاني يخلص مثلا؟ لا الترم خلص كل عام انت طيب. طب يا دكتور هنبقى المحاضرة الجاية وبعدين كده احنا خلاص. المحاضرة الجاية هم هيوقفوا الدراسة هنا. انا لو ان احنا لنا مبنى وكده كان ممكن ان احنا الوقت اللي هلاقي باربع ايام انا عن نفسي كنت اعرف اليوم اللي انا هدرس فيه كنت اطلع. لكن هم دلوقتي استلموا للدراسات العليا كلية مبنى وحتى الان لن يؤسس. هنا في الدراسة لا في مدينة مصر. والمبنى موجود بس لسه مش هيشتغل. الناس هتقعد على الارض. لازم يتأسس. زائد انه برضه لازم الناس اللي هم في الاقاليم دول يحجموا امرهم ان يا جماعه اللي حبيتوا تيجوا تعالوا درسوا بقى هنا عشان ما يبقاش لكم حاجه. وفيهم ناس طبعا بتيجي في اسكندريه تروح اسيوط وتقول له تعال قاهره يقول لك لا. طب ما احنا عايزينك اهو تعالى يقول لك لا. فاحنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يصلح الامور وادي احنا شغالين يا عم الشيخ حسام لغايه ما ربك يفرجها. يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي انا عن نفسي احضر. بعد كده هتبقى نبدا انت بقى بعد اجازه نص السنه ان شاء الله في شهر 2 اجازه نص السنه ليه؟ في امتى؟ النهارده كام يا اولاد؟ 21. طيب 21 يا عم يبقى الشهر لسه ده هم الامتحانات هتبني لي صفر 3 4 27 الشفوي تقصدي؟ لا الاخلاء. احنا اللي خدت انا الجدول بتاع المراقبه عندي من 3 ما احنا سنه يا دكتور. ها؟ لا احنا سنه كله برضه 27 واحد. اظن الشفوي مش معانا مش منظم مش العمل ها؟ خلف الشفوي. الشفوي؟ لا تخلفات. بالله؟ تخلفات يوم 27 هتاخد الجزء ده. انا بقول لك خازوق التخلفات طب احنا نعمل احنا يا دوب نلحق فوق المره الاسبوع الجاي ناخد مثلا محاضره نكسبها. هو كده هياخد شهر بعد الاسبوع الجاي ان شاء الله يا دكتور. شهر ايوه تعالي بقى شهر 4 اقول لك امتحنوا 5 ولا 6 تيجي في 6 نفس الاشكال اللي مثلا اختي دي كمعيده يقول لها تعالي اشتغل في الكليه. ايوه معلش طبعا العمى ده 100 مره الناس اللي بتدرس دي يقول لك الجامعه مش سامحاني. طب ما انت عميد مالكش صلاحيات وانت كنت قبل كده معيد معاه صح؟ يقول لك شرط العميد انه يطيع. مشكلة الامتحانات الترم الثاني بتيجي مع امتحان قبل امتحان الدراسه الطالعه وقلوب. طب اول ما انت قلت لك كتير عم شيخ احمد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في أي أسئلة يا شباب؟